ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زالت السنة تؤدبنا، اللهم أدبنا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه هو أدب القرآن. أدبني ربي فأحسن تأديبي. وسئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فإذا امتثلنا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية المسلم، فإنما هو منهج الله عز وجل في تربية نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والناس كلها سبحان ربي العظيم تدلك على الذوقيات والإتيكيت والشياكة، وقد يعني سبحان الله قد لا يرزق هذا الهدي النبوي، هذه التعاليم الشرعية من رب البرية. وعندئذ إذا غيرت هذه الأذواق، هذا نظام التعامل الشرع، فإنما الشرع هو الذي يكون في أعلى القمة. لما يجي أدب زي الأدب اللي هنتكلم عنها النهاردة سبحان الله، أدب الاستئذان، وتجدي الناس مختلفة في طريقة استئذانها، في طب أعمل لها مفاجأة، بس ده سبرايز، دي مفاجأة، طب حذري فذري أنا مين؟ الشرع بيقول إيه؟ سبحان الله. الحاجات الغريبة اللي تلاقيها دلوقتي أساتذة يعلموا الإتيكيت الغلط، والله لو سألتي الطرف الآخر لقالك لا والله أساءوا إلي، مفاجأة إيه؟ ما كنتش عايزة مفاجأة ولا حاجة. وممكن الطرف الثاني المستأذن أو المستأذن عليه يبقى في واحد فيهم سبحان الله لا يرتضي هذه الطريقة ولكن يسكت عنها. والذوق المفترض طبعا هو الشرع، ولكن لا ترتضيه أنت فيسعدك، في حين أنه لا يرضيني ويتعسني. الحاجة اللي أنت بتقول عليها دي تسعدني وتسعدك سبحان الله، نلتقي فيها ولا يكون هذا اللقاء إلا في الذي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق. فبك تعملي مفاجآت وتعملي أسلوب حياة واللي قدامك مش عاجبه خالص. المهم النهارده فضل الله عز وجل نكمل رياض الصالحين، وعندنا فضل الله عز وجل باب 140، باب الاستئذان وآدابه، ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستأذن. وفي الحقيقة ان احنا هناخد ان شاء الله بإذن الله هذا الباب كما اخذنا باب السلام وباب الأطعمة وباب الأشربة وغيره، هنضم الباب ده باب 140 141 142، لا البابين دول لبعضهم البعض علشان نتأدب بأدب الاستئذان مرة واحدة. الحديث اللي عليه الدور زي ما خدنا هو حديث الأول من الباب، حديث 875، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. والحديث الباب الآخر 141، باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة أن يقول أنا ونحوه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة إن البابين وراء بعض أورد فيهم النووي هنا ثلاث أحاديث، وواحد أربع أحاديث وواحد أربعة كمان، لكن آداب الاستئذان مليانة بفضل الله عز وجل أحاديث متعددة. فهنحاول ناخد الموضوع نسأل الله التوفيق بشمولية، ونريد الحديث الواردة ونضيف الأحاديث التي لم تذكر، ولا ندعي بذلك، ربنا يبارك في علمائنا جميعا الإضافة، ولكن قد حصرت في مراجع مختلفة أخرى تخدم نفس الباب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. باب الاستئذان وآدابه. يعني إيه الاستئذان؟ الاستئذان هو طلب الإذن، عايز إذن. الإذن يعني من أذن للشيء، اللي يأذن بالشيء ده يبقى أباحه، فيبقى الاستئذان هو طلب الإباحة. يعني دلوقتي وإحنا بنقول استئذان في دخول البيوت وده المقصود، لكن لما بستأذن فلانة أستعمل حاجتها، أقولك أستأذنك أستعمل موبايلك، يعني إيه هخش عليه؟ لا، يعني ممكن تدهوني تبحهولي أعمل بيه المكالمة دي عشان معيش رصيد أو غيره. فالاستئذان عامة هو طلب الإباحة. شرعا بقى المقصود به في هذا الباب أو في الآيات الواردة به طلب الإذن، ولكن في دخول البيوت، فالاستئذان عند الدخول، وإذا عممناها شرعا علشان مثلا تستعير من أختها شيء فتستأذن استعماله، يبقى طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن، أو الاستمتاع بشيء لا يملكه المستأذن. زي بالظبط بستأذنها، يعني بطلب منها زي ما قلنا الإيه، الإذن في الإباحة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاستئذان ده سبحان الله جاءت آيات تقول الاستئذان والاستئناس، وجاءت آيات تعبر بالاستئذان يعني على الاستئناس وبالاستئناس يعني الاستئذان. فمثلا لو شفنا قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هنا رب العزة تبارك وتعالى قال حتى تستأنسوا وتسلموا. فالاستئناس جاء، عارف الإسلام والإيمان كده، جاء من غير ذكر الاستئذان، فإذا انفصل يبقى لهم نفس المعنى، يبقى الاستئناس بمعنى إيه؟ الاستئذان. ولكن إذا أتت في آية مختلفة إن هو سبحانه العظيم الاستئناس والاستئذان في نفس الموضع، يبقى المقصود في هذا تقدمها للإذن، أن الاستئناس يبقى طلب الأنس وإزالة الاستوحاش، وقد يسبق ذلك الاستئذان. ومن العلماء من قال أنه قد يسبق الاستئذان الاستئناس، أو قد يسبق الاستئناس الاستئذان، لكن الآيات ذكرت الاثنين مع بعض. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يسير بهذا اللي هما الاثنين الفارقين في المعنى، أن الاستئذان والاستئناس له معنيان. المعنى الأول الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش، يعني سبحان الله العظيم بيقول كده أنس عكس الوحشة، فيبقى الاستئناس يبقى عكسه الاستيحاش. ليه بقى الاستيحاش؟ لأن الشخص اللي عايز يخبط على باب ما يعرفش هيقولوا له اتفضل دينا سيبنا ولا ارجع هو غزك لك، إذ أنه لا يناسبنا. فالشخص ده بيكون مستوحش من خفاء الحال أيؤذن له أم لا. فلما يستأنس يبقى إيه؟ يبقى بيزيل هذا الخوف أو الاستيحاش اللي عنده بالوصول إلى حال تلزمه أنه يدخل أو تلزمه البقاء للخارج. يبقى هو كان إيه؟ مستوحش مش عارف هيقولوا له يخش ولا ما تخشش. لما استأنس يعني طلب الإذن، عارف إنه الوحشة دي انتهت وزيلت، فعارف هو من الناس اللي هتخش ولا مش الناس اللي ايه اللي هتخش. ولذلك سبحانه العظيم جاءت بهذا المعنى في قول الله عز وجل لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم، وقال تعالى فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم كذلك. فهي بهذا المعنى الاستئناس، اهو بقول لهم ده ادخل ولا لا، يبقى اللي بمعنى الاستيحاش يعني بمعنى ايه الاستئذان مرادف لك. لكن قد ياتي وجه اخر فيكون الاستئناس بمعنى الاستعلام، انا بس بعرف، او الاستكشاف، ودي تلاقيها سبحان الله يعني موجوده في كتاب الله برضو، يعني اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما تيجي كده في قول الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، الآية وبالتالي النساء في سورة النساء، ربنا قال إيه؟ فإن آنستم منهم رشدا، أي فإن علمتم رشدهم وظهر لكم ذلك. فيعني يبقى كلمة آنستم يعني إيه؟ علمتم. وفي نص آخر من كتاب الله عز وجل يذكر أنها بمعنى الاستكشاف، اللي هي إن اللهم ذكرني بسم الله وسيدنا موسى قال تعالى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إني آنست نارا، اكتشفت نار في حتة فيها نار، فأما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، أي رأها فاكتشفها مكشوفة للعيان. فيبقى هنا معنى الاستئذان بمعنى الاستعلام فإن آنستم منهم رشد أو الإيه؟ أو الاستكشاف، وهنا سبحان ربي العظيم يكون مغايرا للاستئذان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فصارت هذه البيوت بيوت للنقل والرحالة يستأنسون على أهلها، ولا يطلق عليه استئذان فيخالف الاستئذان الاستئناس، أو بيوت إقامة طويلة كالتي في المدن كما قال تعالى: يا الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فتبقى زي ما رب العزة تبارك وتعالى قسمها فينقسم كذلك الاستئذان والاستئناس بناء على نوعية هذه البيوت. يبقى لما يبقى بناء زي ما قلنا كده على المعنى اللي هو مرادف الاستيحاش ولا مرادف الاستعلام والاكتشاف، وهذا كذلك يطلق على اختلاف البيوتات الطويلة كالموجودة في المدن الطويلة البقاء، بيوتنا سبحان الله العظيم، أو اللي هي الخيام والبيوت الشعر التي تبرى في البديع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سواء هذا أو ذاك، إذا كان لها ما يمتلك من يمتلكها وأحد يريد أن يدخل عليه، فعليه بطلب استباحة أو طلب إباحة الدخول، ألا وهو الاستئذان. في حتة بقى وإحنا نتكلم على الاستئذان ده، تلاقي ناس كتيرة جدا ودي بتتحرج منهم أكتر والله، يعني ما تقولك إيه أنا مش غريبة وتقوم نطع البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو ناس تشتكي ان حته الاستئذان او الاستئناس دي مش متواجده تماما. اللي جنب السوق تعرف ان اي حد هيعدي عليه وهو رايح السوق، اللي جنب سبحان الله العظيم موقف ولا غيره، خلاص كل اللي نازل من هب ودب بيعدي يلج البيت من غير لا استئذان مقدم ولا استئناس سبحان الله العظيم. فهل هذا من الذوق بمكان؟ واحنا قلنا ان احنا نحط الذوق ورا ظهرنا علشان اختلاف معاييره، الاتيكيت الاعراف علشان اختلاف معاييره، لكن هحط في المقدمه الشرع، لان زي ما قلت حضرتك في الريف كده بقول لاي واحده بتقول لي: حاجه ان عندنا النقاب قاتل خانق. قلت لها: ليه حبيبتي؟ ما انت قاعده في البيت. قالت لي: احنا ما بنقعدش في البيت. قلت لها: نعم. قالت لي: احنا بيتنا ده الشرعه مفتوحه، العم وابن العم والخال واللي معدي بيمد ايده بيفتح الترباس، ابص الاقيه في وسط البيت. قلت لها: ده ليه عرف عندنا. بقى لو واحده حبت تقفل، ربنا يروق بالنا واتجوز حبيبنا الحلوين يا رب العالمين، تبص تلاقي حماتها كده معاها مفتاح بتطلع في الوقت اللي هي تعوزه على الحال اللي هي تعوزه. طب وبعدين؟ ما هو بقت خلاص يعني بيتها الخاص بها، يجب ان تستأذني سبحان الله. هو انت ما بتطبقش عليك حكم من احكام المسلمين ولا ايه؟ تقول لك ده العرف كده، هي تعمل حسابها. تلاقي كده سبحان الله العظيم، يعني ايه كان يا زمان يا ساتر، وطبعا هي ستير دستور يا جماعه يا اللي في البيت، ويسقف كده ثلاث سقفات حتى لو العرف بيقول لك خش انت مش غريب، كانوا بيعملوا كده بطريقه ما بالاستئذان. امال دلوقتي في دنيا الرسائل والواتس اللي ملوش فلوس والتليفونات اللي راحه جايه، ما تستأنسوا وتسلموا، ما تستأذنوا سبحان الله العظيم. تستأنسي فتجدي الميعاد الامثل، ثم اذا شروع في الدخول في البيت نفسه تستأذني. ايه الصعوبة في كده؟ وخاصة اذا علمنا، انا ما كملتش القصة بتاعت الاخت التانية، احنا في شارع دي المنتقبة سبحان الله العظيم، كل ولاد العمومة بيخشوا معها كده البيت، بقولك سبحان الله العظيم. تقولي ان بفضل خايفة من ربنا عز وجل، عارفة ان اي حد هيطب عليا بعد بالنقاب. قلت لها: تقعدي بالنقاب؟ لا حول ولا قوة الا بالله، طول اليوم ده ده ده يرضى مين ده سبحان الله العظيم؟ او الاخت برضو يعني الناس الله يعرف فيها اعراف الـ الـ الـ الـ البدو، سواء في العريش او سينا ومرسى مطروح وغيره، او اعراف سبحان الله الفلاحين ناحيتنا في الدلتا والقصص دي، ولا البدو عند الاعراب، حاجه يعني سبحان الله العظيم. لابد ان يحترم العرف الدين ويقدم الدين على هذا العرف، الثقافات الموروثه. ايه يعني ده مش غريب، ده خالك، ده عمك، اي حد في العالم قريب الام يبقى خالك، اي حد قريب الام يبقى عمك، سواء كان محارم أو غير محارم. المفروض هذا حكم عام، حكم عام، حكم الاستئذان، حكم عام يشمل كل إنسان، كما قال الله عز وجل ينادي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا دي كل المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فواضح زي ما قال الإمام الطبري أن الاستئذان واجب على الناس أجمعين، وقال أنه على كل محتلم، لأن الله عز وجل أوضح في آية أخرى فقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وكذلك ذكر النووي إجماع العلماء على مشروعية هذا الاستئذان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرت حكمته أم لم تظهر، ولكن الحكمة سبحان بعظيم ذكرها العلماء أنها حكمة أن أجر الله عز وجل للناس نعمة المنازل، لأن هذا المنزل شرعه الله عز وجل للستر عن أبصار الناس، للتمتع بممتلكاتهم على حال الانفراد. أنا حكتي بتاعتي، أقلع، ألبس، أكل، أشرب، أنام، بشخر، سبحان الله العظيم، أجيب ناس مش عايزك تشوفيهم، أقعد مع أسمع حاجة مش عايزك تسمعيها، اللي هو احترام خصوصية الفرد، الاستمتاع بالفردية. فلما تيجي حما زي كده تدخل مناخيرها وتقول لها وانت عايزة تفرق ابننا عنك عننا وعنك ليه؟ إيه يعني ما تشوفوش ليه؟ وانت معترفة ان في وضع معين مع زوجته ما ينفعش انت تشوفيه، يبقى لازم تستأذني. ان هي نفسها لو لوحدها في سبحان الله تحفظي عورتك، احفظ عورتك الا من زوجتك، هتحفظ عورتها سبحان الله العظيم حتى من امها حتى من اختها سبحان الله العظيم، من لا يطلع عليه الا ما شرع الله عز وجل لها، احفظ عورتك الا من زوجتك. فانت يعني ايه تيجي تقولي لها ايه الحكمه بقى من انك تفرقينا؟ الحكمه من انك تقفلي عليك الباب؟ عيب تقفل بابها عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي هي أصلا انت حط الباب ليه؟ عشان يتقفل. انت حط أصلا فصلة عيشة فوق وعيشة تحت ليه؟ سبحان الله العظيم، علشان يبقى فيه نوع من الستر، سترها عن أبصار الناس في خصوصيتها، لأن لا تنتهك هذه الأسرار ولا تتنقل هذه الأخبار اللي فيها سرية سبحان الله العظيم، ولا تطلع على هذه العورات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وده يجي في الحديث القادمة، لما طلع رجل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أظن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعتبروه ملعى، استغفر الله يا رب، يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأمة بقى؟ طب وبعدين خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أين خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم معه مدري زي مشط كده عليه الصلاة والسلام بيحك به رأسه، فقال لو أعلم، شوف الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، اللي زق ما فيش بعده كده، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان من حياء كما كان في والله يستحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي لكن والله لا يستحي من الحق، اللي النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الحياء على أن يعرض حاله الذي يناسبه على الصحابة. النبي له عليه الصلاة والسلام قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، لدتك بالحتة المشط أو خرمت عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فواضح أن حكمة الاستئذان إنما البصر ده أرد عن إيه سبحان الله العظيم، أرد عن النظر إلى خصوصيات المسلمين. لذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تجد كده الإنسان لما يتخذ بيت يستر فيه نفسه وعورة أهله سبحان الله، يخبي فيه أموال ويخص نفسه به بمتاع لا يطلع على هذا الشيء إلا بإذنه، عندما يكون في ستر كامل. لما تستأنسي ويقول لك اتفضلي خبي خلاص، لا والله يا جماعة، والله العظيم سبحان الله بتحصل مشاكل عائلية في البيت، العائلة تقول جايب الحاجة من السوق وخبتها مني، حطاها في شنطة سودة، بخبط عليها عرف هي جايبة ايه، بتحط في شنطة سودة ليه، ألاقيها سايباني دقيقة، دخلت المطبخ وقفلت علي، قال لا ده انت كده يعني انت اصلا بتجري ورا انك تكشف المستور، ان انت لا حول ولا قوة بالله، ان انت بتستأذني ليه؟ علشان اللي هي عايزة تستوره علشان تتمتع بهذه الحريه الفرديه؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده، ده انا طالع اشوف بتخبي عليا ايه، ده انا نازله اشوف هي لا حول ولا بالله ستره مني ما ايه، وتبقى كده وهي بتشكل تقول لك ده بتخبي مننا الحاجه، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كان رب العزه تبارك وتعالى زي ما قال الزمخشري في الكشاف عن قوله تعالى فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوه، أي اصبروا حتى تجدوا من يجد لكم، من يأذن لكم، مش ما فيهاش حد اهو نط. طب ما انا حصل حاجه ربنا يسترنا، الباب موارب، رحت اعمل حاجه جت قهري، تخش بيتي بقى وتشوفي كل اللي مخبيه، سبحان ربي العظيم. لا، فانه سبحان ربي العظيم، رب العزه كمان لما قال سبحان ربي العظيم فان لم تجدوا فيها احدا قال فلا تدخلوها. طيب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عايز اعرف بقى، بخبط، برن، بعمل ايه يعني؟ انا بستاذن بعمل ايه؟ مره فاتت كنت بقول بسلم بعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه صفات الاستئذان علشان استاذن كما يرضي الله، علشان الناس اللي عامله في مفاجآت كتيره ومخبيه حد في جيبها والحاجات الغريبه دي الحمد لله بالله، او اللي بتسقف ثلاث سقفات وتقف نص البيت، او تقول الدستور وانا استاذنت خلاص. ما هي صفه الاستئذان اللي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلم الصحابه؟ ولو كان الموضوع يعني كده مساب، او باي طريقه حضرتك تاخدي اي صوره، يا ساتر الحمد لله بالله، نحن هنا اي كلام، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ربعي ابن حراش قال بالضبط ازاي ايه الاستئذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رجل من بني عامر، الحديث لما قال حدثنا رجل من بني عامر انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج، شايفه اخش أألج يا انا نحن هنا يا ستر يا رب، يا ستر يا رب، اي تعبير مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه، الرجل بيقول اخش بستأذن اهو بس بطريقته الخاصه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان. لو كان الاستئذان باي طريقه باي صوره، ان انا اعرف ان انت عايزه تخش بس يقول لك او لا، كانت مشت اقلش، كانت مشت السلام عليكم بس، كانت مشت نحن هنا. لا، هي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخرج الى هذا فعلمهم استئذان، فقل له، ما سبهاش كمان كده ده قال له علموا له الهولك، فقل له السلام عليكم أأدخل. تاني اهي ازاي بقى صفة الاستئذان النبي صلى الله عليه وسلم علمها واضحة. يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أمر من الاستئذان بالسلام وتسلموا على أهلها. ما ينفعش أقول أنا داخلة أنا جيت أخش، لأن رب العزة تبارك وتعالى حطها اثنين، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. القصة بتاعت الحديث ده اللي هو أقول أخش السلام وبعدين أقول السلام عليكم، ولا أقول السلام عليكم، من هي بالنص الصريح. وبالتالي هم لما جم يفسروا الآية تستأنسوا وتسلموا على أهلها، طيب أنا بقول لما أجي أقول السلام عليكم أأدخل، طب أنا كنت أقول بقى أأدخل السلام عليكم عشان ربنا قدم تستأنسوا وبعدين تسلموا؟ لا، سبحان الله العظيم، الاثنين كلمة واحدة على بعضها، لأن العلماء ذكروا أن الواو تفيد التشريك. يعني في حاجات كتيره جدا منفصله كثيره، بلاش مكمل الحديث الاول، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان فقل له السلام عليكم ادخل، فسمعه الرجل وادبه، ما كانش يعرف، بس مش الناس تقولك ايه ده وتقوم تعترض، بتعترض على ان هي ليه قال لها رجعوا واسكنكم، بتعترض على انها ليه، انها غريبه ولا ايه، تخلتني زي الغرب، ولا ما قلت اعتبرها تاني ليه يا ستي. ده الراجل الصحابي المؤدب سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للخادمه روح علمه، فسمع الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. بمجرد ما وصلت له المعلومة ما قالش طب والله ما أنا داخل، طب ما أنا قلت أدخل، هي قالش، هي فرقت قوي. اللهم ارزقنا الأدب، ولذلك هي تلقي الأدب دي سوي كلهم كده، فلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. ونرجع ونقول سبحان الله إن صفة الاستئذان اللي النبي صلى الله عليه وسلم عرفها لنا هنا اسمها السلام عليكم أدخل. وهذا سبحان ربي العظيم لا يختلف عليه اثنين، إن الآية قالت تستأنسوا وتسلموا، لكن في أكثر من موطن الشيء بيسبق الشيء لكن عطف عليه بالواو، ولم نعني بذلك مخالفة الترتيب. يعني رب العزة تبارك وتعالى لما قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، طب ما هو معروف إن الركوع قبل السجود. لم يقل رب العزة تبارك وتعالى اركعي واسجدي، ولكن قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، لأنه يعلم أن الواو للتشريك، دي ودي ما فيهاش مشكلة. ولذلك أنا بقى مين اللي وضح لي تستأنس وتسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي أقول السلام عليكم ما أدخل. كذلك لما قال الله عز وجل ومنك ومن نوح، والمفترض للشخص يعني استغفر الله، مش هقول الكلمة دي على القرآن، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نوح، فلو كان هناك في الواو مراعاة للترتيب لبدأ بنوح ثم والأنبياء ثم انتهى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قال ومنك ومن نوح. إذن الآية إذا جاءت فيها واو لا يعني الترتيب النمطي ده، احيانا يبقى فيه سبحان الله الترتيب زي ان الصفا والمروه، ونقول ابدا بما بدا به الله عز وجل، او النبي صلى الله عليه وسلم قال ابداوا بما بدا به الله، ما فيهاش مشكله خالص، لان هذه كانت تعني ايه سبحان الله، كانت تعني الترتيب، لكن مش كل واو تعني الترتيب، انما الواو فقط تعني الاشتراك، تعني الاقتران، ما لم تكن هناك قرين او ادله خارجيه تخلي مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، مش مش هو مش مشترك، بس لا في قرينه تخلي ايه سبحان الله تخلي الـ هذا التشريك ليس مطلقا، وانما ينصرف او يعتبر فيه الترتيب. وطبعا احنا لو اتكلمنا من شويه على الصفا والمروه، مش عايزه اخش في حاجات يعني دقيقه، مش هتلزمني في الاستئذان، بس انا ليه عرفت ان الصفا والمروه طب ما اقلبهمش بقى، ما الواو بينهم واو، لان عندي في صفه للحج والعمره، النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج والعمرة ضبط لي الموضوع ده زي بالضبط ما عرفت كده برضو السجود والركوع، ما أنا عندي صلي كما رأيتموني أصلي، ما أنا عندي صفة الحمد لله بأمين الصيغة بتاعت السلام عليكم ما أدخل عرفتني أن تستأنسوا الأول ولا تسلموا على أهلها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الاستئذان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صفته أن يقول السلام عليكم ما أدخل. طيب هنا بقى الحديث اللي عندنا، الحديث دع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فرجع. الاستئذان ثلاث، اللهم صل على محمد وسلم، الاستئذان ثلاثا يعني إيه؟ يعني يقول المستأذن في كل واحدة منهم السلام عليكم أدخل، أدي واحدة، فإن لم يؤذن له فليقل مرة ثانية، ما سمعش حد هو بقول لرجع ولا حاجة، فيقول تاني السلام عليكم أدخل، فإن لم يؤذن له قال في الثالثة السلام عليكم أدخل، ثلاث مرات يستأذن. طبعا بقى العلماء ذكروا في المسافة اللي ما بينهم، وإذا علمت أنه أن عمر بن الخطاب استأذن عمر بن الخطاب على أبو موسى الإشعري فلم يؤذن له، فقال ما منعك أن تستأذن ثلاثا؟ أبو موسى الأشعري بيقول لسيدنا عمر طب يعني أنا ما رضيتش في الأولى، ممكن كنت مشغول كم حاجة ما قلتش لي ثلاث مرات، فإن لم يؤذن لك فرجعت، يعني ضيعت الزيارة عليك، طب استنى بس ثلاث مرات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال والله لتقيمن عليه البينة أو لأصنع وأصنع، فضربك بالعصاية اللي معادي، وكان يريد التحري على الأداب الدقيقة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لو ما أقمتش البينة والله لأوجعنك. فقال أبي لا يقوم معه إلا أصغر القوم، يعني أنت الكلمة تقابل الكلمة، فذهب أصغر القوم فسأل فأجيب، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فرجع. طبعا الحاجات دي سبحان الله قد يخفى على الإنسان وإن كان هو من هو، مش كل المسائل بتبقى واضحة عليه، وأنتم تعلمون ما خفي على أبو بكر الصديق في أمر الميراث، سيدنا عمر دخل عليه مؤدب استأذن ما أذنلوش، ما بيقول له طب ما استأذنتش 3 ليه؟ احيانا كده فعلا تبقي ما ردتيش، عندك معاكي حاجه، على منشفي ايدك، عم تعملي حاجه، تلاقي ايه تحصلي الجرس الرنه الثانيه، تمشي بسرعه ليه؟ ما انت ليك 3 فرص. فقال له يعني ليه ما استنيتش كمان اذن وكمان اذن؟ ما انت ليك 3، اذا استأذنت فاستأذن 3، فان لم يؤذن لك فارجع. فسبحان الله، فعلم ابا موسى الاشعري، وكان في هذه التعليم ابي بن كعب سبحان الله علمه كيف يستأذن سبحان الله، فعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طب الاستئذان 3، تلاقي واحده ناس بقى ظروف جدا جدا، يعني انت مش عارفه حكم التثليث الاستئذان، انا خبطت 3 مرات يلا، انا ريت الجرس 3 مرات وطارت، هو ايه؟ هو انت مش عايزه تيجي اصلا ولا عايزه تخش؟ ما كنت تقولي من الاول. سيدنا قتاده يقول حتى تستأنسوا الاولى ليسمع الحي، والثانية ليأخذوا حذرهم، والثالثة إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوه، ولا تقفن على باب من ردوك إذ ردوك، فإن للناس حاجات وأشغال. ويقول لك ادي للناس مسافة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك 3، الأولانية هيسمع الشخص لو حي، لو صاحي أو متواجد، الثانية خلاص هو سمع في الأولانية بس بيعمل يعني بيستر المكشوف، بيوضب الحتة اللي هتخش فيها، فليأخذ حذرهم، والثالثة يركز كده أنت مين يدخلك ولا لا، فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا، ولا تقفن للناس إذ ردوك فإن للناس حاجة. والله مش عارف أقول لكم، يعني سبحان الله العظيم، أمير المؤمنين علي، الناس بيبقى لها حاجة، يعني واحدة بتعمل حاجة معينة، مش عايزة أقول، أنا رحت لواحدة وحبيبة جدا جدا، بس سبحان الله قلت لها، جيت لي قريت لي أنا أسفة، قلت لها خلاص قدر الله ما شاء فعل، وراحت قالت لي كانت بتعمل إيه، فعلا فعلا اللي كانت بتعمله مش نافع أصلا ترد عليا مرة واثنين وثلاثة مع بعد المسافات، خلاص الناس أعذرها، والله ما سألتها الحمد لله مين، لكن هي اللي قالت لي قدر الله ما شاء فعل، يا خسارة ما كنتش عارفة أسلك نفسي، وأنت اللي كنت بتخبطي. كما قال أمير المؤمنين علي، الأولى إعلام، والثانية مؤامرة، والثالثة عزمة، إما أن يأذنوا وإما أن يردوا. طيب الاستئذان، في ناس بقى حطت مسافات في الاستئذان 3 دي، فقال حتى يفرغ من أكله، وحتى يفرغ من وضوئه، وحتى يصلي 4 ركعات. المسافة ما بين الوحدة والوحدة، كان واحد بياكل خلص وشبع وغسل ايده جاي يفتح، التاني كان بيتوضأ، وانا مش عايزة فصل بين الاعضاء، فعايزة التتابع في الوضوء، فبتوضأ وخلص، نشفت او ما نشفتش وروح تفتح، المصلي قدر اول ما دخل الله اكبر، وبتحصل كتير سبحان الله، تبص تلاقي الباب رن، الموبايل رن، سبحان الله، زي ما تكون هما، يعني بقول لأمي لما تيجي تعمل كده، انت مسنطراها يعني مظبطاها، تقول انت مين اللي شايلك الموبايل ده؟ ما فيش مره استغفر الله يا رب ربنا يهدينا الحال، ما فيش مره استعيذ بك بغسيلي، لا والله قدرا، هي اول ما ترن الرنه اكون بقول الله، الراء بتاعت الله اكبر سبحان الله. فالانسان برضو يعيد إيه إيه، لو في اكل، لو في وضوء، لو صلى 4 ركعات. وخلي بالك بقى ان مش كل الناس بتقلب لما بتقلب الصلاه عشان حد بيرن او بيخبط، لا، 4 ركعات وسط. فذكر العلماء مسافات كثيره من القرطبيه منها غيرها، هذه اوسط المسافات ما بينهم، ما تطرش ما بين المسافه والايه والمسافه الاخرى. كذلك هناك ادب اخر، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هو المفروض نقوله مع نفس الحديث هنا، لكن طب اكمله، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فان الاستئذان 3، فان اذن لك يلا اتفضل، وهنخش في اداب المجلس سبحان الله، والمجالس امانه، انا مديكي وقت انت مستامنه عليه، وانت مدياني وقتك مستامنه عليه، انا وانت هنسال عن عمره فيما افناه، فربنا يرزقنا حسن اداره ايه هذه الاوقات. يعني سبحان الله، يعني هذا الذي يجعل اقوام يقول والا فرجا. الواقف ده هو بناء عليه انا بحدد هو يخش هيضيع لي وقتي، يخش هيوجب لي النار، ولا يخش هيرفعني درجات، ولا يخش قعدته حلوه، ولا دخلته وحشه، ربنا عارفينها لا حاسد لا فاسد. تبص تلاقي كده اول ما دخل هتبصت لحتى لو الحاجه وقعت في الحال، اعوذ بالله. فلها ان تقول مثل هذا، فايه ارجعوا هو ازكى لكم. فبقيت الادب قول النبي صلى الله عليه وسلم والا فارجع، وقول الله عز وجل وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. ما دام ربنا قال هو ازكى لكم وقال لنا وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لما حد يقول لك ارجعي ارجعي، احيانا ارجعي عشان انت، واحيانا والله ارجعي عشان اي حد يرجع. فلما تقولي هي عايزه ترجعني انا، خلي عندك بصيره بقى، ان ردوك فعودي. ليه؟ اسألي نفسك رجعوني ليه من غير زعل. اصل انت كل ما تخش عليهم اللهم اجعلني مباركه اينما كنت، ما بتقوليش ما شاء الله الا بالله، فدايما كده نسال الله العفو والعافيه، تخش من هنا الحاجه تتكسر والدنيا تبقى دخلتك اعوذ بالله. يبقى من حقهم يمنعوا هذه من الدخول، نتقابل بره بقى، لان الشؤم في سلاس منها المراه. والله يا اختي يعني كانت بتقول لي، بقول لها فلانه دي كل ما نستاذنك، يعني مش عايزه انسب الكلام معلش بقى انا قلته اختي، بس ولا يا احنا كل ما نستاذنك ما تقولي لنا لا ليه، في حاجه؟ قالت لي في حاجه بس مش عارفه اقول لك ولا لا. فقالت لي سبحان الله ما في مره الا ويحدث حدث ازاز الصفر كله يتفشفش مش عارفه ايه يتحرق، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الشوم في كذا، ما انا بكلمها في شرعيه بعدين بعد الدرس حقها. طب اسالي انت نفسك بقى ليه ما بتباركيش؟ ليه لما انت عندك مشكله كده ما بتقوليش اللهم اجعلني مباركا اينما كنت؟ ليه يبقى عندك معلش لو وصل ده للشعور للي قدامك، انا ما يلزمنيش ازوره، مش عايزه ما يلزمنيش ازوره اصلا ولا اتزور معاه، انت فاكرني داخل ليه عينها وحشه عليك ده، انا وانا وانا خلاص. اعرفي بقى اني انت كشخص او غير بشخصنه الموضوع انت خاصه او عدمه، واسال نفسي طب الكسر هو انا يمكن ما باركتش. طيب اسال نفسي هي بتقول لي ارجعي لي، صح المره اللي فاتت كان عندها امتحان وضيعت وقتها جامد، طب ما وانا ليه يعني قعدتي وحشه بختاب فلانه وفلانه، ايه اللي يخليها تقول لي ارجع؟ واصوح من نفسي فانظر الى شخصي وصفاتي، ليه بتقول لي ارجعي؟ طب ابص على فلانه ليه هي بتقول لي ارجعي؟ عندها امتحان جيت في ميعاد غير مناسب، مش شرط تكون كرهاني خالص، اخ كده سبحان الله كان عنده مش وقت لا دوره حديثيه، فوالله عانى بقول انا كنت بقى وصلت لدرجه ان ايه الاخوه الحمد لله بامين وجعلنا بيوتهم قبله، فكان اللي عايزني في مساله فقهيه ولا عايزني حاجه، وانا يا جماعه انا عامل صومعه اعتزال عشان اراجع الحديث، ربنا يبارك، يعني ده يدل على انه ضيوفه محترمين وهو نفسه محترم. فالاخ هروبا من القصه عشان يحسن الاعتزال راح كاتب على الباب من غير ما يعرف اللي جاي اهو ارجعوا هو ازكى لكم. فكان اللي طالع يبص الكلمة على الباب قبل ما يرن الجرس بأدب يرجع، الأخ عنده ظرف امتحانات دراسات، ما هو مش ما كانش معرف حتى عشان تبقى خبيئة سبحان الله استرجاع ربنا يرزقنا بأمين استرجاع الحديث عن طريق الدخول الدورة المكثفة دي فيه. حضرتك بعد ما خد المادة دي وفرح فوجئ بالإخوة المحترمين أصحابه قطعوه واتفقوا بتواطؤ على اننا وما منعنا عنه ليه، هو عايز ودخلنا في دور اكتئاب هو بدل ما يبقى الاخ اللي فاتح طول عمره بيته قبلة لكم تردوه الى سابق احسانه انه كان فاتح بيته على طول ما شاء الله بالله للي عايز استغاثه واللي عايز اعانه واللي عايز مساله فقهيه، حسبوا ان ما قالكش انت خاصه مش عشان شيء فيك، ده يدل انا بقول لك دوري على السبب عشان انا اعالجه في نفسي. طب ده بيقول لك السبب مش انت لانه مشترك بينك وبين كل اللي جاي، يبقى السبب فيا انا عندي ظرف ما بقول لك ارجعوا هو ازكى لكم. فكتبها عملوا قاعده يصلحوه على الاخوه، قال لهم كلمه واحده بس، قال لهم يا جماعه مش في ناس بتكتب ادخلوها بسلام امنين، ده ايه انا كاتب ايه، مين اللي قال لكم ما تخبطوش؟ شوفي بطل قد ايه ان يقدر يهزر ويدفع عن نفسه الكلمه، هو كاتب حاجه وحشه ده كاتب ايه، عارفه في ناس بتقول ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، كاتب ايه خلاص يا جماعه اعتبروه مش مكتوبه، شلتها قطعتها، طبعا دي هزار، هو كان يقصد انك تحفظ عليا وقت بس لما اخلص الدوره دول. فلما يقال للشخص ارجع هو اذكى لك، اول حاجه يرجع زي ما قلنا ما نتحدث عليه قتاده وغيره صحيح ما ظن ده ادب. قد يكون ذلك والله مش شيء عيب فيك ولا عيب فيه، دي ظروف مش متوفره خالص والناس ولها حاجات، ربنا يسترنا رب العالمين. طيب ممكن يكون فعلا في حاجه ترجع ليها او ترجع لك. لو ليا انا حاجه بعني ليه اسال، مش عشان الحق به يعني مذمه او ضغينه، لا اشوف انا عادتي وحشه مع الناس ولا ايه في هو، طب هو ايه مشكلته بدي احلها سبحان الله العظيم. ولكن خلاصتها اننا فارجعوا هو اذكى لكم. والله يا جماعه مشكله مصيبه لو حد فينا قال من وراء الباب ارجعوا هو اذكى لكم، ده من السنه. اذا قيلت بعد التسليمه الاولى بعد ان تقولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادخل وتقالك ارجعوا هو اذكى لكم كده خلص، ما تقوليش الثانيه والثالثه. طيب لو اتقالت بعد الثانيه لو اتقالت بعد الثالثه يبقى كده كده ارجعوا هو اذكى لكم. طيب في ناس ما قدرتش تقولها احسن تعمل مشكله مع اصحابها، فراحت عامله ايه؟ فاستنى لما الاربع ركعات والوضوء والاكل يخلص عشان تفهم ان هي ما ردتش، وقالت المره الثانيه عشان تفهم ان هي حتى المره الثانيه ما ردتش، واستنت المره الثالثه عشان ايه؟ تبقى ما ردتش، عشان ما تقولش تطلع صوت. انا شفت رحت الناس سبحان الله العظيم لقيتهم بيبصوا على من العين السحريه ويمشوا، قلت يبقى ايه يعني بيهيئوا نفسهم. استنيت وقت اربع ركعات خبطت تاني، بصوا عليا من العين السحريه تاني، انا والله العظيم اتكسفت كنت همشي على طول من التانيه، بس قلت يلا ايه التطبيق السني لعلهم لسه ما لحقوش. في التالته عملتها ومشيت مع اني شايفاهم، شايفه من فارق الرجلين وهي ماشيه والعين السحريه سبحان الله العظيم وهي بتتملى حاجه تضيع النور وايه ويرجع تاني النور، يعني شافوني انا شخصي. طب وبعدين هم مش قادرين يقولوا من ورا الباب هذا الادب ارجعه اذكى لك. المفروض انا فاهمها بقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم على الاستئذان ثلاثا فان اذن له والا فارجع. ارجع لما يتقال لي قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وارجع لو ما تقليش بمجرد ما نهايه ايه ما انتهى امر الثلاثة استئذان. طيب الله صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا المنهج المؤدب أن تقرع الباب أو تستأذن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الملائكة ومنهج المؤمنين. طيب أنا هقول دلوقتي الأدب الثاني، بس مدام قلت منهج الملائكة هو الحديث أنس المشهور في الإسراء والمعراج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديث الطويل قال ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال انت مش عارفني والله، استغفر الله العظيم، انا جبريل ايه يا عم ده انا طالع نازل عليك بدي الوحي في كل، استغفر الله فيما اقول، استغفر الله اعوذ بك ان اكون زورا واغجر فجورا واقول في سبيلك مغرور. انت واحده كده تقول لك انا مش عارفاني انطقي، لا استني صوتي تغير ولا ايه؟ والله العظيم الناس تحرق الدم. مين حتى تقول احيانا من تقول لك ايه مفاجاه؟ ايه المفاجاه؟ طب شبهي كده، طب حذري فزري، لا ما تهزري انت ما خليك تحاولك تايل بالله. في كل واحد له ارهاص يعني لمقدمات اقدمها لزيارته، ممكن تكون فلانة يعني عندها نظرها شوية كده بيعلق على التراب وعلى كذا فانا اتفقش ان لا يسيء نظرها. فلانة لحقت إلا بالله غريبة او فلانة قريبة لازم ما تبقاش دعوة بالحتة المخصصة للضيوف، تقولي انا مش غريبة نكون دخلة اي حتة قاعدة طب اشوف كله كومها في العريق اي حاجة يعني سبحان الله العظيم. فمن الادب الادب الملائكي الذي صنعه جبريل، استفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ مفاجأة تانية، افتح لي بقى، لا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح فقيل له من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في كل باب من أبواب السماء جبريل. حديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو ذر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبا ذر. اللي في النهي بقى أنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كرهها. في حديث جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. هو احنا يعني علشان بنقول نعوذ بالله من الأنانية بلاش كلمة أنا، واحدة تقول كده أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، أعوذ بالله من كلمة أنا هي نشيل الضمير، وعشان هو قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين، هلغي الضمير أنا من اللغة العربية ولا إيه؟ سبحان الله. لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم سأل: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أنا. في إجابة للسؤال، وقالها كذا مرة: ومن عاد منكم اليوم مريضا، من أطعم اليوم مسكينا. كل مرة أبو بكر الصديق يقول صلى الله عليه وسلم أنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. مش عارف اسمها عيب أقول كلمة أنا، وخصوصا لما يبقى الإجابة سبحان الله العظيم المعنية تستخدم بهذا الضمير. طب أنت بقى يبقى عيب كلمة أنا لما هي تبقى مبهمة وأنا عايزة اسمك. تلاقي واحدة كده أقول لها: مين يا جماعة ماشي، مين اللي هيكتب القائمة دي؟ هيجي معانا يشترك معانا في دورة القرآن؟ فأنا تقولي: أنا يا حاجة وأنا يا حاجة. معلش، طب معلش ممكن تقولي اسمك بس عشان أكتبه؟ أنا ما تعرفينيش، أنا هفضل بعرف كل واحدة. في ناس عارفاها: أم فلان أم فلان أم فلان، ما بيكتب بالأسماء، فنطلع شهادة التقدير بيبقى بالاسم نفسه. فأحيانا يبقى المقصود إنك تقولي الاسم عشان تعرفي به، وأحيانا يبقى بالكنية، وأحيين أخرى تبقى كلمة أنا مذمومة. فليست كل كلمة أنا مذمومة، ولكنها مذمومة في موطن الاستئذان. من اللي موجود؟ أنا. من اللي على الباب؟ أنا. لا يعني لدرجة إن هو سبحان الله العظيم يذكر بالاسم الذي يعرف. يعني مثلا والله أنا رحت لواحدة قالت لي، قلت لها أميمة، قالت لي: أميمة مين؟ صح، أي زيانب. قلت لها عارفه؟ لو قلت لها اميمه عبد الله مش هتعرف. قلت لها منى الصاوي مش هتعرف. قلت لها اميمه بنت الحاج رفيس. قالت لي: اهلا يا حبيبتي، ربنا يبارك فيها ويصلح حالها وكل مسلم بيها. عرفتها بالاسم اللي تعرفه، لكن لو قلت لها اي اسم تاني مش هتفهمه. وكفايه ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤي الكراهه كرهها صلى الله عليه وسلم. ده لو ما لهاش حكمه النبي صلى الله عليه وسلم كرهها انا مش هقولها، فما بالك أن هذه الكلمة تبقى مبهمة تجعل الشخص المستأذن يعني قاعد كده لا علم له بالقادم. فقال لك سبحان الله من قبيح ما تصنع هذه الكلمة، أن الشخص كده كان أقولك من الطرف أن كان أحدهم يضع عمامته وجلبابه على بيت الباب، على حافة الباب، فإذا جاء من يقول أنا لبسها ففتح، يقول له: يا ما تنطق أنت مين؟ ففتح الباب. فإذا كان من يحب قال: تفضل، إنما لبست تهيئا لك، ده أنا بستقبلك بلبس إيه؟ بلبس حلو. وإذا كان من يكره قال: إنما أريد الخروج في أمر جلل، أصحبني. هم واخدوه وخارج به، يلا أنا أروح مشوار وأنت رايح مشوار، من كثر ما كلمة أنا تصنع. والآخر نسأل الله العفو والعافية يعني يكذب لها. طب من غير الكذب احنا خلينا من الناس المؤدبة اللي بتتحايل. طب وانت ليه تخليني واقف على الباب مش عارف انت مين؟ قول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، احسن يكون ضيف غيث مش مش مش مش مش هأذن له، اخدك معايا بره عشان اخلص منك، او لا حول ولا قوة الا بالله ادخلك لو رأيتك تحبني. ما تقوم بالقصة كده: انا فلان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أنا. فتقولي الاسم، تحرري فضل الله عز وجل الاسم، وحتى إذا لم يفهم من اسمك نفسه هات الكنية المعروفة أو هات الصفة المعروفة عندي. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا عايز أقول إن في ناس يعني بتستاذن لا أسبق من الإذن نظرها. انت كده والله يعني في ناس بتخش، والله هذا حدث لي والله والله العظيم، راحت كشفه الكرسي وقالت لي: هو ده بقى متنجد الفرش بيحمي ولا بيداري؟ قلت لها: نعم. انا عمري ما شفت كده، وكانت اول مره تزورني. قلت لها يعني ايه بيحمي ولا بيداري؟ فرش اللي حضرتك فرش انتريه، بيحمي ولا بيداري؟ يعني انت بقى منجده ونظيفه وحاطه حمايه، ولا من بره الله الله ومن جوه يعلم الله بتخفي؟ طب وانا حضرتك لو بحمي ما بحمي منك، ولو بخفي بخفي منك، ما تقولي وانت ساكته. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. علشان كده اصلا يعني الاذن ده بمجرد ما الانسان يستاذن انت بتقولي اسمك، بتعرفي الشخصيه دخلي دي ولا مدخليهاش. اه بقى لو انت من انسان الحيي اللي ده حالتها وهتضطري تتحطي فيها وتدخليها، يسرع نظرها قبل ان تدخل. يعني انت ممكن تكوني يا ربنا عافينا مدخلاها في الصاله، تقوم داخله تتبرش تقول لك احنا اه، مدخلاها في الاوضه تقوم داخله احنا اه، لا لا لا والله انا قاعده اللي هنا يا ستي. حتى يقيمك الايه، حتى حيث يقيمك المضيف، الراجل اللي انت رايحه له دوت يقعدك في الحته اللي عايزاها او اللي تناسبه، ما تقعديش انت بقى تشوفيه. طيب ماشي، احنا دخلنا اهو، طبعا مش هقول ده اداب الزياره، دي تبع اداب الزياره، لكن انا هقول الحديث اللي يتقال لك انا بدخلك او ما دخلتيش عشان نظرك، فما تدخليش نظرك قبلها. يعني انت ما تعرفوش بتاعه اللبن ولا غيره سبحان الله العظيم، او الشخص اللي بيجي على الباب حضرتك، او انا قلت لك اتفضلي عايلي لي اللبن جوه ولا وقفتك بره، يبقى انت حدودك بره الباب، انا بفتح الباب باخد منك التعامل باخش، ما تدخليش عينك جوه الحته اللي انت ما اذنتكيش فيها. انت استاذنتي افتح الباب فتحت الباب بتعامل كده. الاوضه الثانيه لو قلت طب ممكن استاذنك نخش هنا، اقول لك اتفضلي او ما تتفضليش. فالاذن ده بدل النظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ابو هريره من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقهوا عينه. والله العظيم، والله طب انا اقول لحضرتك حاجه، والله العظيم حصلت في الاعتكافات. الاعتكاف خباء، انت قافلاه بمجرد ما محطوط ستر ده بيتي، ما ينفعش تقوم شايله الملايه بتاعت الخباء وتبص انت مالك، انت انا جايبه ايه سحور ايه مش عايزاك تعرفيه، مداريه ابني وستراه في ايه وانت مالك انت، لا حول ولا قوه الا بالله. إيه واحده بتغير بامبر، طيب ماشي، واحده بتخفي العباده مش عايزه الركعتين دول تشوفوهم، بتخش تشوفيني وانا ساكته ليه؟ بتخش تعدي المراتب الاخوات واخدين يمكن عندها مرتبه زياده ورينا وانت مالك؟ ده امر المشرفه. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه، حتى لو ستر كده اهو، لو خيمه من الخيام للاعراب، لو زي ما قلت لحضرتك حاجه خاصه بيه، اذا ارخيت الستر خلاص وجب الاستئذان. فقال من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقهوا عينه، وقال ومن اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ففقهوا عينه فلا دية له ولا قصاص، او كما قال صلى الله عليه وسلم ملوش دية عندنا، هو اللي عمل الامر ده. اذا لا يسبق عينك ادخل، ما انت كنت بتستاذني ليه؟ بتبص على ايه قبل ما اقول لك خش ولا تخشش؟ المكان ده ما قلت لك خش فيه يبقى عينك تخش، لسه ما اعرفش انت هتخش ولا ما تخشش، عينك ما تخشش. لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فخذفته بعصاه، بحصاه قصدي، الخزف اللي هو الايه الرمي، عارفه زي النبله كده، او حد يتزقل في عينه، فخذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. النبي اه عليه الصلاه والسلام ثوبان، لا يحل امرئ مسلم ان ينظر في جوف بيت حتى يستأذن، فان فعل فقد دخل. لو فعل كده هو بص في البيت قبل ما يتأذن له يبقى دخل. عملنا ايه بقى؟ كان ايه بقى المراد بالايه؟ بالاذن. كذلك اذا نظر المستأذن الى داخل بيته فجنى صاحبه عينه فلا ضمان عليه، زي ما قلت من فهم الايه، من فهم الاحاديث المذكوره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بعض العلماء ذكروا أن هناك قرائن تقوم مقام الاستئذان، يعني أنا دي الشيخ ابن عثيمين تذكرها في شرح هذا الحديث، فقال مثلا سبحان الله إذا تستحب الزيارة للمسلم أخوه المسلم، فإذا كان هذا المسلم مشغول وأخذت منه موعدا غير مباشر، فإيه اللي بيحصل بقى؟ ففتح لك في هذا الموعد بابه، فهذه قرينة تدل على الإذن. يعني مثلا ربنا يجعل مناسبتنا ومناسبات تسرى يا رب امين. مثلا انا اتصلت على فلانه قلت لها فرح حبيبتنا فرح يا رب اللهم امين فرح قلب البنات فرح بنت اليوم الفلاني، فتلاقي ناس في الفرح كده عقبال الحبايب كلهم الباب مفتوح وكل الناس بتخش، انا بقى فايقه والعروسه بره هتقبل كل واحد دي السلام عليكم ادخل السلام عليكم ادخل، عمرك شفتوا حنه ربنا يصلح حالكم كل فرح عقبالكم؟ ما فيش حد بيقول كده، بمجرد انت مدعوه والباب مفتوح هذا اذن للدخول، لان في قرينه ميعاد مظبوط واستأنستي تعالي خشي يقوم وقام الدخول، مش حد ابدا يقف على باب الفرح ولا يسمع من هنا قاعدين يرقصوا، ربنا يبارك الاخوات ما شاء الله فرحانين بالعروسه، وتلاقي الهوجه بتخشي وسط الهوجه وانت مأذون لك لانك مدعو. في ناس قالوا الله العفو والعافيه في الميت، اهل الميت ربنا يغفر للجميع ويرحمهم رب العالمين، قاعدين ونزل بهم منازل مش فايقه خالص، فاتحه باب الشقه ومعروف ان العزاء بعد المغرب ومستأذن لذلك، فكل اللي داخل بيقف على الباب يقول السلام عليكم ادخل، لا تقولي السلام عليكم على القاعدين وتقعدي، لان معروف ان هو عزاء، العزاء بعد المغرب او في المكان في بيتهم سامحين بهذا الامر ولا يجتمع العزاء اصلا او في اصل السنه، بس هي مش هتقوم لكل واحده تقول لها وعليكم السلام اتفضلي خش، لا هي بمجرد ما عرفت ان الميعاد ده في ميعاد العزاء اهو وان الباب فتح يعني اتت قرينه تدل على انه ماذون للشخص يخش، يعتبر ذلك ايه؟ يعتبر ذلك منهم اذن. طيب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هذا ما يسره الله عز وجل في الدخول او الاستئذان لمن هو خارج البيت، في استئذان بقى داخل البيت. الاستئذان اللي داخل البيت ده ايه؟ اللي رب العزه تبارك وتعالى علمنا اياه في كتابه العزيز، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. في داخل البيت إذن، الولد ما يخشش كده على أبوه وأمه، ما يخشش كده على أوضة إخواته، لما يبلغ أهل الدار من المحارم البلوغ الاحتلام يبتدي إيه؟ يبتدي يستأذن. لا يجب الاستئذان على الزوج طبعا، لأن سبحان الله العظيم هذا بيته واحفظ عورتك إلا من زوجتك، إلا أن هناك سبحان الله العظيم استحباب للرجل أن يشعر أهله بالدخول، لا كده تنحنح رن على الجرس 3 مرات سبحان الله يعني أدب أدب، لكن لا يكلف ذلك. إحنا لما نتكلم على الاستئذان في البيوت الرجل لا يكلف الاستئذان، لا لا لا لا يؤمر بالاستئذان، ولكن يستحب منه الاستئذان، ناس محترمه ربنا يرزقنا الاحترام، ما هو انت تحب ان تراها على وضع هي تهيأت لك فيه سبحان الله، يعني مهما كان الرجل ومرأته وكل حاجه في حاجه مش جمال يا سيدي، ستره تلبس جيب معينه بتغطي ناس الله العفو والعافيه حاجه معينه مريض وانت تسمح لها بذلك، يحل لك ان تتمتع منها من كل شيء او ترى كل شيء، لكن هي ده الحمد لله بامين استطاعت ان تزينه لك فلا تكشف ما به من عوره، سيبها مستوره من ادبك وغيرها من الادب، فلا يستاذن الرجل على زوجته، اما باقي المحارم يستاذن بعضهم على بعض اذا كانوا في ايه، اذا كانوا في اذا كان هذا في احتلام، يعني عيل كبر او اخ كبر او بيوت مشتركه محارم، لكنها ايه الحمد لله امين، لكن ده بلغ، يبقى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. في عندنا بقى اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، في اذن اخر لمن لم يبلغ الحلم، ده استئذان الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أدب، أدب يعلم زي ما بنعلم العيال كده من غير ما يبلغوا الصلاة واضربوهم عليها لعشر، مروا أولادكم بالصلاة يوم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر، 7 و10 كل دول ممكن ما يكونش بلغوا بس بربيه على هذا الأدب، فإذا استئذان الأطفال على من لم يجب عليهم الإذن هذا من باب الأدب والاستحباب عشان الولد ينشأ على كده، ما استناش إنه يكبر وأقول له لا لا لا أنت بلغت ابتدي استأذن، هيتخبط له 2 3 في عورات، لا من قبلها كده بيعود، يبقى من باب الاستحباب أن هذا الطفل الذي لم يبلغ الحلم يستأذن من باب الأدب. طيب إذا كان دون الحلم ولكنه يفهم ويميز النساء، يا نهار أبيض ده الشيخ ابن عثيمين يتكلم كلام على الـ على الـ بس أنا مش فاضي أقوله يعني سبحان الله العظيم، على الـ الجدة من 21 سنة وحسبها كده 11 سنة و11 سنة حسبها كده حسبة في شرح رياض الصالحين سبحان الله العظيم، فقال جامعها ولد ابن 10، يعني هو اللي دون الاحتلام يعرف يجامع؟ اه، ولو جامع تنجب منه من جمعت من جماعها؟ اه. فقال لك عشان بقى الاخوات تعمل شكم في المسجد ويقول لك لا ده لا لا ده مميز. اه المميز لا، والايام دي بقى مش بس 10 سنين بيميز، والله من 7 ومن اقل. بص بقى الولد مش على بعضه، طنط حلوه وطنط دي وحشه، ده شعرها كذا. طب شفتي بقى الحركه دي؟ ده ايه ده؟ ده عيل بقى نسال الله العفو والعافيه، فاهم ودقرهم زي ما بيقولوا. ده اذا كان دون العشره، اذا كان دون الاحتلال، لا يدخل على النساء الا باستئذان لانه يميز. يبقى ما بيميزش او قرابه التمييز على الاستحباب. طيب وله شهوه ويوجه هذه الشهوه وهو ابن 10 سنين او دون الاحتلال، برضه يستاذن. طيب سبحان الله. اما طبعا لما يبقى بقى الاحتلال يبقى بيستاذن كده كده خلاص، وجب عليه الاستئذان. لما يبقى بقى سبحان الله العظيم كل اهل البيت يجب عليهم الاستئذان حتى الطفل الذي لم يبلغ الحلم في هذه الاوقات الثلاث الذي شرع الله، قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره وبعد صلاه العشاء. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. والله ما عارفه اقول ايه يعني. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا وابنائنا يا رب العالمين. اختنا احسبه على خير والله وحسيبه، يعني ما اعرفش ما قفلتش التلباس، فاكره ان بنتها نايمه. يعني بتقول لي يعني الاستشاره التربويه من فضلك، اذا نظرت البنت فاطلعت علي انا وابيها في موضع لا ينبغي اطلاعه، دخلت في موضع جماع، اعمل ايه؟ قلت لها انت بتقولي تعملي ايه ولا ده حصل؟ قالت لي لا ده حصل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا على فكرة ده محتاجة تهيئة، يعني الموضوع اتكلم ده، الموضوع محتاج تهيئة تربوية للبنت. ده يعني هل في عندها؟ هكذب اللي على نظرها وشافته بعينيها؟ طب لو ما كذبتوش وصدقته كيف أصرفه؟ هتهم أبوها ولا هتهم نفسي ولا أولاي على الواقع؟ ده لما بيسألوا في مكان طريقة للإجابات على الأسئلة الجنسية اللي دون السن، ما بالك لما تبقى رأت، يعني حتى لا يحدث هذا الأمر. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أختم بهذه المستثنيات من الاستئذان. متى سبحان الله، متى لا يستأذن الشخص على هذا البيت؟ سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فإذا كانت البيوت غير مسكونة وكان هناك سبحان الله منفعة أو متاع لكم لدخولها فلا مانع من دخولها، كحر وبرد وتلاقي كده سبحان الله حتى يعني ليست مسكونة، ليس فيها أحد مسكونة، حصلت في عرف ربنا يقوينا وفي أحسن حتة سبحان الله، كانت حجرات ما فيهاش مكيفة لا حاجة، حجرات محارة كده قاوت الحجيج. واحد بقول لك احنا دخلنا الاوضه دي ما نعرفهاش بتاعت مين، لا خلاص هي ليست مسكونه ولكن فيها متاع لكم، فيها مصلحه كائنه، تدفع عنك حر الحر، تدفع عنك البرد، تسترك بقضاء حاجه من حوائجك. فسبحان الله العظيم هذه لا يستأذن فيها. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، دخول البيوت اللي هي بها عذر، يعني سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، بيت بيتحرق، مش معقول استنى اهله يستأذنوه، ناس كتيرة جدا الحمد لله مين كتب الله عز وجل لهم النجاة للي كسر الباب ودخل، كسر الباب وطاق ودخل على طول، خرج الست وخرج الراجل ونجاهم ربنا، مش هيقعد يقول السلام عليكم ادخل، حتى لا يعني العقل الايه العقل البشري لا يسمح بها، ان هو فيه الحمد لله مين احياء للنفس او انقاذ للاموال، ففضل الله عز وجل هذا يجوز اقتحامه لان المصلحه اولى بان يدخلها الانسان ولا يستاذن فيها. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك. اللهم ادبنا بادب القران، اللهم خلقنا بخلق المصطفى العدنان عليه الصلاه والسلام. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لو حد عايز اي حاجه تحت امرك.